من لم يجاود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. كنا في الدرس السابق اتممنا باب الفتح والإمالة لإمامنا ورش، ورأينا المواضع التي يميلها قالون عن نافع، وقلنا إن ورش يميل الحروف في أوائل الصور، يعني الحروف الموجودة في فواتح الصور يميل منها أربعة، يعني هي القراء كلهم يميلون، يعني مجموعين يميلون خمسة، يعني هو لا يميل الطاء فقط هي التي لا يميل، ولا يميل الياء في فاتحة ياسين، والطاء في فاتحة طه، وفي الطواسين يعني هذه التي لا يميلها. أما الحروف الأخرى يعني الراء في ألف لام راء، والهاء والياء في فاتحة سورة مريم، نعم، والهاء إمالة كبرى في فاتحة سورة طه، والحواميم الحاء في الحواميم، والصور التي تبدأ بطاسين طاسيمين تسمى الطواسين، وهذه يعني التي قال عليها الإمام ابن بري رحمه الله، يعني في حروف أوائل الصور ذكرها في البيت، فقال وراء وهايا، يعني هايا هي فاتحة سورة مريم، ثم ها طاها، يعني هنا خصص الهاء طاها، وحا وبعضهم حا مع هايا فتح، يعني هنا كانت رواية عن ورش بأنه يفتح الحاء والهاء والياء، ولكن هذه يعني رواية لا يقرأ بها، بل يميل كل هذه الحروف التي ذكرنا في أوائل الصور. وثم قال لنا إن إمالة، يعني هو في الأول كان يقول يعني إمالة يطلقها، والإمالة إذا أطلقت يعني تعم الكبرى والصغرى، ثم لما انتهى من المواضع والأصول التي يميلها ورش يعني خصص فقال وكل ما به أتينا، يعني ف يعني هو بين يعني خصص أنه يميل إمالته في كل القرآن بين أي بين اللفظين كما قلنا، أو تسمى الإمالة الصغرى أو التلطيف أو التقليل، يعني هذه كلها تدل على الإمالة الصغرى، إلا حرفا واحدا وهو الها في فاتحة سورة طه، وكما يقال كل ما تكرر تقرر، يعني حين يأخذ الطالب القاعدة أول مرة يعني تكون ما زالت لم ترسخ بعد، ولكن إذا تكررت تقررت. ثم قال وقد روى عنه الأزرق المحضى، يعني الإمالة المحضى وهي الإمالة الكبرى أو الإجاع أو البطح كما تسمى، فيها بها طاها وذاك أرضى، يعني هنا حين قال وذاك أرضى يعني أضمر الكلام، يعني هناك كلام يعني موجود مضمر، يعني وذاك أرضى يعني أنه توجد رواية عنه بتقليلها طه أو بفتحها، وهو كذلك يعني رويت عنه أنه يميلها إمالة صغرى أو أنه يفتحها، ولكن المقرؤ به والمعمول به هو الإجاع في فاتحة سورة طه. ثم قال وقد حكى قوم من الرواة، بل هنا تكلم عن الإمام قالون، يعني حين انتهى من ورش يعني كل المواضع يعني انتقل إلى قالون، لأن حين كان يقول لنا لورش يعني اقرأ ذوات الياء وذوات الراء، فهو يعني دون أن يقول بأن قالون لا يميل، حين يقول ورش فقالون لا يميل هذه القاعدة القواعد التي رأينا، يعني ذوات الياء والكسر بإثر الألف الراء المكسورة، ويعني كلها لا يميلها قالون. فقالون هنا انتقل إلى قاعدة قالون وأصله في الإمالة. فقال واقرأ جميع الباب بالفتح، يعني جميع هذا الباب باب الإمالة التي ذكرنا بالفتح، سوى هار لقالون، يعني إلا هار في سورة التوبة لقالون، فمحضها روى، يعني محض الإمالة، الإمالة الكبرى في هير في سورة التوبة، يعني هذه هي الموضع الوحيد الذي يميله ورش إمالة كبرى في كل القرآن. يعني وحين يعني لا نقرأ له بفتح التوراة، وهو يعني هو المقدم وهو المقروء له به، يعني الفتح في التوراة، فتكون عنده في كل القرآن هار فقط هي التي يميلها. ثم قال وقد حكى قوم من الرواة تقليل هايا، يعني هنا يقصد فاتحة سورة مريم، يعني روي عن قالون أنه يقلل هايا في فاتحة سورة مريم، يعني وذكرها الإمام الشاطبي كذلك، وذكرها الإمام الداني في عدة كتب، يعني والإمام الداني عنده عدة كتب في القراءة، يعني دون تيسير وجامع يعني في القراءات، وعنده أصول القراء، وعنده كثير من الكتب، هناك من الكتب من ما هي موجودة يعني ومطبوعة وموجودة، وهناك من الكتب ما يعني لا توجد، يعني نعرفها فقط في أسمائها في المراجع. مثلا بعض الكتب التي تختص برواية ورش، يعني وألف كثيرا من الكتب، ولكن بعض الكتب يعني مفقودة، ربما يعني تظهر في إحدى المكتبات في العالم أو شيء، يعني ربما، ولكن الكتب يعني المحققة له موجودة. ثم قال واقرأ جميع الباب بالفتح سوى هار لقالون فمحضها روى، يعني محض الإمالة. وقد حكى قوم من الرواة تقليل هايا عنه والتوراة، يعني هنا التوراة لفظ التوراة حيثما وجد في القرآن فهو يقرأه بين بين، يقرأه بين بين، يعني فهايا ولو أنها يعني موجودة ف لا يقرأ بها لأنها فيها خروج عن الطريق، أما التوراة ففيها الوجهان، يعني التقليل والفتح، التقليل والفتح فيها، نعم التقليل والفتح. ويعني لتعليل هذه القراءة في يعني لماذا أمال قالون هار، لماذا أمال قالون هار، يعني قيل إن أصلها من يعني مثل أصلها هاوير أو أصلها هار يهور، يعني من معنى السقوط، وقيل إن أصلها هاير، فلما تحركت يعني الياء وكانت الحركة قبلها قلبت الياء ألفا فصارت هار، فانطبق عليها القاعدة بأن لذلك لم يذكرها لورش، يعني لم يذكر أنه يميلها أو لا يميلها، فصبحت من ذوات الكسر الراء بعد الألف، ولذلك يعني هذه تعليلات فقط، يعني بعد ثبوت الرواية فهذه تعليلات لماذا يعني لم يميل شيء في القرآن وأمال هذه الكلمة، كما قالوا عن لفظ التوراة، قال إنه من وارية تورية، يعني أو قال إنها يعني ألفها ألف تأنيث، يعني هنا أو أصلها أصل ألفها ياء، لأن الأسماء يعني في الأغلب في العربية أن تكون ألفها منقلبة عن ياء، يعني الأغلب في العربية أن يعني الاسم ألفه تكون منقلبة عن ياء، فهذا ما دام اسم فهو ألفه يعني أصلها منقلبة عن ياء، ولذلك أميلت. وهذه كلها يعني تعليلات لماذا هذه الإمالة في هذه الكلمة، والمعول عليه هو النقل، نعم، والرواية وثبوتها. ثم انتقل إلى باب الوقف، فأخبرنا بأن الوقف لا يؤثر في الإمالة في ذوات الراء، يعني لما تكلم عن ذوات الراء قال بأن الوقف لا يؤثر في الإمالة. إذا قرأنا كلمة مثلا النار وكانت مجرورة قرأناها بالإمالة، إذا وقفنا عليها نقف النار، الشرار، يعني نقف بالإمالة وصلا ووقفا. ولكن إذا يعني كان هناك بين الياء أو الألف الممالة وبين الكلمة التي تليها سكون، يعني إذا التقى الساكنان فالتقاء الساكنين يمنع الإمالة، السكون يمنع الإمالة، فنقرأ دون إمالة في الوصل، وإذا وقفنا على الكلمة يعني بالإمالة، سواء كانت الكلمة منونة أو غير منونة. مثلا هدى للمتقين في أول البقرة، هدى يعني ما فيها إمالة لأن فيها التنوين، ولكن إذا وقفنا على هدى مثلا قطع النفس هدى، نقف بالتقليل، نقف بالتقليل. ولذلك قال فصل، يعني عقد له فصلا، فصل ولا يمنع وقف الراء إمالة الألف في الأسماء. يعني هنا حين تكلم عن الإمالة في الراء المكسورة بعد الألف قال بأن الوقف لا يمنع الإمالة في هذه الكلمات التي فيها الراء مكسورة بعد الألف، يعني نقرأ وصلا بالإمالة ونقف بها كذلك. يعني لماذا هنا علل في البيت الذي يليه فقال حملا على الوصل وإعلاما بما، يعني لتعلم كما يقال في التقليل ذوات الياء بأنها يعني تشير إلى أصل الألف بأن أصله ياء، يعني هذا هو يعني معنى لماذا تمال هذه الكلمات، للدلالة على أن أصل ألفها ياء ليس واو. كذلك هنا في ذوات يعني الراء كسر الراء بعد الألف قال لي يعني يدل على القراءة في الوصل أنها بالإمالة، يعني وهذه كلها تعليلات كما نقول دائما، حملا على الوصل وإعلاما بما قرأ في الوصل كما تقدم، يعني فهذه للإعلام بأنها تقرأ في الوصل بالإمالة. وهنا تكلم يعني عما قلناه آنفا، ويمنع الإمالة السكون، يعني السكون يمنع الإمالة، يعني وصلا يمنع الإمالة وصلا، أما وقفا فنقف بالتقليل أو بالإمالة. حين نقول الإمالة لورش فمعناه التقليل دائما إلا في حرف واحد في القرآن الكريم، يمنعها في الوصل والوقف بها يكون، ويمنع الإمالة السكون في الوصل والوقف بها يكون، يعني هذا هو مضمون هذا البيت. مثلا وآتينا موسى الكتاب، يعني إذا وقفنا على موسى نقف بالتقليل، ولكن في الوصل موسى الكتاب، لأن السكون يمنع إمالة هذه الألف، يمنع كذلك السكون، يمنع حتى المد، فيحذف المد لالتقاء الساكنين، كذلك تحذف الإمالة. مثلا القرى التي باركنا، القرى إذا وقفنا، إذا وصلنا القرى التي ليست هناك إمالة. مثلا في قرى محصنة، في قرى إذا وقفنا، يعني في الوقف تكون في الإمالة وفي الوصل تذهب الإمالة لالتقاء الساكنين. ثم وصلنا إلى البيت الذي قلنا أنه يعني لا حاجة لذكره في هذا الباب، وكان من حقه أن يذكره في باب الراءات، ولو لم يذكره يعني لا يؤثر، لأن ليس فيه قاعدة حتى للراء. وهو قوله: والخلف في وصلك ذكرى الدار ورققت في المذهب المختار. يعني هناك يعني من روى عدم ترقيقها، والله أعلم، لأن هذه ذكرى جاء يعني سبب قبلها وسبب بعدها، يعني جاءت بين سببين. يعني هنا الكسر قبلها ثم يعني ترقق الراء، لأن الكاف حائل بينها وبين الكسر، يعني غير حصين، يعني يمر لها تأثير الذال. والممنوع هو الإمالة في الوصل كما تقدم في البيت الذي قبله، يعني لا تمالوا في الوصل وتمالوا في الوقف. يعني هما لماذا ذكروا هذه الكلمة بالذات؟ لأن الإمالة يعني الراء ولو كان لم يكن يعني قبلها كسر، فهي إذا أميلت ترقق. الراء إذا أميلت ترقق، يعني لا نقرأ بالراء مفخمة في الإمالة. هنا اجتمع سببا فذكر هذا الموضع، ولكن هي الراء هنا ترقق للكسر الذي قبلها. يعني وذكر بعد ذلك: ورققت في المذهب المختار، يعني أنها لا تفخم لأن قبلها كسر لازم، فلا بد من ترقيقها. ولكن الذي يذهب عند الوصل هو الإمالة، وإذا وقفنا يصبح ترقيق الراء والإمالة مرققة كذلك. ذكرى الدار، يعني نعم، يعني هذه ليس فيها إشكال، يعني والإشكال في التقاء الساكن، إن هل ترقق الراء أو لا، ولكن هذه يعني لا حاجة لذكر هذه القاعدة هنا. ثم قال: فإن يكن الساكن تنوينا، يعني هذا ذكرناه قبل ذلك، يعني هذه مراجعة للأبيات التي ذكرناها في يعني سريعة ذكرناها في الدرس السابق. فإن يكن الساكن تنوينا وفيما كان منصوبا فبالفتح قف. يعني هناك ذلك ذكر رواية يعني في المنون، يعني قال: إذا كان المنون مفتوحا يعني نقف بالفتح ليس بالإمالة. يعني هذه رواية رويت، ولكنها يعني هذه لا يقرأ بها، بل نقف على المنون سواء كان مفتوحا أو مرفوعا أو مجرورا، نقف بالتقليل، نقف بالتقليل. ولكنها يعني هذه يعني مذهب لغوي، مذهب لغوي. فهناك من يعني كان يفتح يقرأ بفتح المنون إذا كان يعني الخلاف بين النحويين، يعني هل هذه الألف ألف مبدلة عن التنوين أو ألف تأنيث؟ يعني إذا وقفنا على المنون، إذا كانت الألف مبدلة عن التنوين فنقف بالفتح، يعني مثل الألف المكتوبة ألف ذكرى مثلا، ذكرا يعني أو سترا. نعم، يعني هل هذه هي ألف المبدلة من التنوين؟ إذا وقفنا عن المنون مفتوح مرسوم بالألف نقف بالألف، نعم. ولكن يعني مثلا ماء، يعني نقف ماء بالألف، يعني ولو أنها لا تكتب. فيعني الخلاف بين النحويين، هل هذه الألف للمنون يعني ألف مبدلة في المفتوح فقط يعني مبدلة، أو ألف للتأنيث؟ إذا كانت مبدلة نقف بالفتح، إذا كانت ألف للتأنيث يعني أصلية نقف بالياء. ولكن هذا مذهب نحوي لا يقرأ به، بل يعني نقف بالتقليل سواء كان المنون مفتوحا أو مرفوعا أو مكسورة، أو مكسورة. نحو قرآن ظاهرة، يعني قرآن ظاهرة، يعني هذا أو يوم لا يغني مولى عن مولى، يعني هنا مثل للمكسور في عن مولى. يعني فهذه يعني ذهب نحوي لا نعمل به، بل يقرأ بالتقليل وقفا. وصلا يعني في المنون تذهب الإمالة، يعني هذه هي مذهب إمامنا ورش في هذه في هذا الباب. يعني وكذلك ذكر لنا ما أماله قالون، فهو عنده هام إمالة كبرى في سورة التوبة، وعنده التقليل يعني الخلاف في التوراة حيثما وردت في القرآن الكريم، فله الفتح والتقليل، فله يعني ليس فيها إمالة كبرى بل تقليل لقالون، الفتح أو التقليل. ثم انتقل إلى باب آخر وهو باب الراءات، باب الراءات، فقال: القول في الترقيق للراءات محركات ومسكنات. يعني هنا يعني ذكر لنا أنه سوف يعني في هذا الباب سوف يتكلم عن إحكام الراء، إحكام الراءات، سواء كانت محركات أو ساكنة. فالمحركة إما أن تكون محركة بالفتح أو بالضم أو بالكسر، أو ساكنة، يعني هذه الراءات كلها سوف يتعرض لها في هذا الباب. فهو هنا لم يذكر التفخيم، والتفخيم هو يعني تغليظ أو إسمان الحرف، والترقيق هو إنحاف النطق بالحرف نحيفا، أي نرققه لا نفخمه. فالراءات يطلق عليها التفخيم، وباب اللامات يطلق عليها التغليظ، يعني اختصت هذه يعني ليفرق بين اللام وبين الراء. فالراءات لا نقول مغلظة ولكن نقول مفخمة، واللامات يعني سوف نصل إليها نقول اللام مغلظة يعني يغلظ اللام، أما الراء نقول مفخمة وهي أن ننطق بها سمينة، والترقيق يعني أن ننحف الحرف فننطق بالراء مرققة. فهو قال: القول في الترقيق للراءات محركات ومسكنات. هو هنا ذكر الترقيق ولم يذكر التفخيم، يعني نعم يعني اغتناء بالضد، يعني إذا قال لك الضد فأنت تفهم أن ضده التفخيم، ضد الترقيق في الراءات التفخيم. يعني واختلف يعني اختلف هل أصل الراء يعني الترقيق أو التفخيم، يعني هل أصلها الترقيق. هناك من قال إن أصلها الترقيق، وهناك من قال إن أصلها التفخيم، ولكن دائما الأصل هو الذي لا يحتاج إلى سبب، والفرع يكون دائما هو الذي يحتاج إلى سبب. يعني فالراء لا نرققها إلا إذا كان هناك موجب لترقيقها، إذا كان موجب لترقيقها، وأما التفخيم فهو في الراءات كلها. وكذلك يعني الراء الممالة كما أشرنا في باب الإمالة إذا أميلت تصبح مرققة. وهناك من يطلق على ترقيق الراءات يعني من القراء كما قال الإمام الداني في كتابه التيسير، يعني وقال يميل ورش فتحة الراء يعني إذا وليت ها كسرة أو ياء ساكنة، يعني إذا وليت الراء كسرة أو ياء ساكنة، يعني الراء هي التي وليت، يعني يقال يميل فتحة الراء، يعني ف يعني معناه يميل أي يرققها، يعني معناه يميلها، لأن الترقيق هناك من يقول إن فيه بعض الإمالة، ولكن الإمام ابن الجزري قال يعني هذا القول ليس صحيحا، يعني فالإمام ابن الجزري قال بأن يمكن أن نميل الراء وهي مفخمة، يعني ولو أن الإمالة إذا أملنا الكلمة التي فيها الراء فلا بد من ترقيق الراء، يعني هو مثال فقط، قال يعني يمكن الإمالة ونترك الراء مفخمة، يعني ليس الترقيق هو الإمالة، يعني الترقيق شيء والإمالة شيء آخر. والإمام الداني أطلق يعني على ترقيق الراء الإمالة، فيعني هو في باب الراءات بدأ هكذا في كتابه التيسير، إذا رجعت من التيسير قال أما لورش فتحت الراء إذا وليت كسرى أو ياء ساكنة. يعني فمسألة اصطلاح فقط، اصطلاح يعني اختلاف في الاصطلاح. ثم قال رقق ورش فتح كل راء وضمها بعد سكون ياء. يعني كل راء مفتوحة أو مضمومة إذا جاءت قبلها ياء ساكنة أو كسرة لازمة فورش يرققها، يرققها نحو. ثم أعطانا أمثلة، سواء كانت الراء يعني متحركة بحركة أو منونة، سواء كانت متحركة بالفتح أو بالضم أو كانت منونة، سواء التنوين بالفتح أو بالضم، إذا يعني كانت قبلها ياء ساكنة أو كسرة لازمة فهي ترقق. يعني وأتانا به ولم يعني يفرق بين السكون الحي أو السكون الميت، هنا لم يذكره ولكنه يعني ذكره في الأمثلة. حين ذكر الأمثلة جاء بالنوعين، جاء بالياء بالسكون الحي وبالسكون الميت. معنى السكون الحي يعني حين ننطق بالياء فيها حركة السكون، أو يعني تكون قبلها كسرة وهي ساكنة لن ننطق بالياء، هذا هو السكون الميت. ثم قال نحو خبيرا وبصيرا والبصير ومستطيرا وبشيرا والبشير. يعني هنا في البشير، وهناك من يعني في والبصير، يعني هنا جاء بالفتح وبالضم، يعني بمثال للراء المفتوحة والراء المضمومة، لأنه هنا قال رقق ورش فتح كل راء وضمها بعد سكون الياء، يعني فتح يعني رقق الراء المفتوحة والمضمومة إذا جاءت قبلها ياء ساكنة. نحو خبيرا وبصيرا والبصير ومستطيرا وبشيرا والبشير. وهنا جاء بالسكون الحي، امتلاء للسكون الحي في البيت التالي، فقال والسير والطير وفي حيران خلف له حملا على عمران. يعني هنا ذكرنا امتلاء للسكون نوع الآخر من سكون الياء، يعني فهو لم يذكر السكون النوعين ولكنه ذكره في الأمثلة، فاتضح لنا أن السكون سواء كان حيا أو ميتا في الياء فهو يؤثر في الراء فترقق الراء بعد هذه الياء. ثم قال بأن هذه كلمة حيران في سورة الأنعام أنه اختلف عن ورش فيها، فروي عنه عدم ترقيقها وروي عنه الترقيق، يعني والروايتين عن ورش يعني موجودة في الشاطبية، كذلك ذكرها الإمام الشاطبي. نعم، و يعني يقرأ بالوجهين لورش، الترقيق والتفخيم. ثم قال وبعد كسر لازم كناظرة ومنذر وساحر وباسرة. يعني هنا يعني هذا ذكر لنا أن الراء ترقق إذا كانت قبلها ياء، ثم قال إذا كان قبلها كسر لازم، يعني فالكسر لابد أن يكون لازما لكي ترقق الراء. مثلا إذا كان الكسر غير لازم مثلا ولربك، يعني هذه لا ترقق هذه الراء. إذا كان الكسر في كلمة والراء في كلمتين أخرى يعني لا يرقق، مثلا وإن امرؤ وإن امرأة، يعني هذه لا ترقق لأن الكسرة غير لازمة لأنها موجودة في منفصلة عن. ولكن لو وقفنا كذلك عن يعني انقطع مثلا النفس وابتدأنا امرأة، هل نرقق الراء أو لا نرققها؟ بدأنا امرأة، هل نرققها أو لا نرققها؟ يعني لا ترقق لأن الكسرى هنا كذلك يعني عارضة، يعني هي يعني هذه همجة وصل، هذه همجة وصل يعني، وكسرت للابتداء بالساكن، يعني امرأة أو امرؤ، يعني لا ترقق الراء لأن الكسرة غير لازمة. فهذه مثلا على الكفار رحماء في سورة الفتح، على الكفار هذه تمال يعني لأنها يعني من باب الكسرة الراء المكسورة بعد الأليف، يعني فهذه الراء مكسورة وبعدها راء أخرى يعني لأنها منفصلة عنها، يعني الراء الثانية رحماء لا ترقق، على الكفار رحماء بينهم، نعم لا ترقق راء رحماء، يعني فهذه هي الأمثلة مثلا بربوة لرقيك، يعني هذه التي تدخل عليها حروف الجر ولو أن الحرف يعني يكون متصلا بالكلمة ولكنه يعني في الأصل غير متصل، يعني فهو إن كان متصل خطا فهو غير متصل حكما، فلا ترقق هذه الراء إلا إذا كانت الكسرة لازمة. فيعني هذه الأبيات الأربعة ذكر لنا فيها هذه القاعدة، هي يعني الراء إذا كانت بعد ياء ساكنة أو بعد كسر لازم فهي تقرأ بالترقيق لورش، حين قال لنا ورش معناه أن قالون لا يرقق هذه الراء، وهذه ترقيق الراء اختص به الإمام ورش من طريق الأزرق، من طريق الأزرق فقط من بين القراء جميعا، يعني لا توجد هذه القاعدة عند أحد من القراء، لا السبعة ولا العشرة ولا الأربعة عشر، يعني لا توجد هذه القاعدة عند أحد من القراء إلا عند إمامنا ورش من طريق الأزرق، إذا قرأنا له من طريق أخرى فلا يرقق هذه الراء بل يفخمه إلا من طريق الإمام الأزرق. يعني نعيد، رقق ورش فتح كل راء وضمها بعد سكون ياء، يعني هنا سكون ياء، نحو خبيرا وبصيرا والبصير ومستطيرا وبشيرا والبشير، والسير والطير وفي حيرانا خلف له حملا على عمرانا، وبعد كسر لازم كناظرة ومنذر وساحر وباسرة. يعني هذه الكلمة حيران فقط هي التي ورد فيها الخلف عن ورش في هذا الباب في كل القرآن. ثم بعد أن ذكر لنا القاعدة التي من أجلها يرقق ورش الراءات، يعني ذكر لنا المستثنيات، يعني موانع ترقيق الراء، يعني هناك حروف يعني تمنع ترقيق هذه الراءات، فقال إلا إذا سكن ذو استعلاء بينهما إلا سكون الخاء، فإنها قد فخمت كمصرى وإصرهم وفطرة ووقرة. يعني هنا قال لنا بأن يعني هذه الكسرة إذا يعني جاء بين الكسرة وبين الراء حرف استعلاء فإنه يمنع ترقيق الراء، وحروف الاستعلاء كما نعرف هي سبعة، خص ضغطين قر، يعني هذه الحروف إذا جاءت يعني بين الكسرة وبين الراء فهي تمنع، ولكن هذه الحروف السبعة لم تأتي في القرآن كلها يعني بين الكسر والراء، بل جاءت أربعة أحرف فقط، يعني هي التي وقعت بين الكسر وبين الراء، وهي التي مثل لها في هذا البيت الثاني، وهي الصاد والطاء والقاف والخاء، يعني هذه الحروف الأربعة هي التي وقعت بين كسرة وبين الراء في القرآن، أما الحروف الباقية يعني لم ترد كلمات فيها هذه الحروف بين الكسرة وبين الراء. فأعطانا أمثلة كمصرى، يعني مصرى يعني في سورة البقرة جاءت منونة في سورة البقرة فقط، وأما في السور الأخرى جاءت غير منونة، جاءت في السور الأخرى غير منونة. ثم هناك إسراء في سورة البقرة كذلك في خواتيم البقرة، وإسراهم يعني هذه كلمتان فقط في كل القرآن، إسراء وإسراهم، هي التي جاءت فيها الصاد بين الكسرة وبين الراء، ومصر جاءت منونة في موضع واحد في سورة البقرة وجاءت في المواضع الأخرى غير منونة، مثلا في سورة يوسف في سورة الزخرف، يعني جاءت غير منونة. وفطرة يعني فطرة، لأن هنا إذا وقفنا عليها هذه نقف فطرة، لأن التاء مكتوبة مطلوقة، لأن الإمام نافع يعني سوف نرى هذه القواعد وهذه الأصول للإمام نافع عن كيفية الوقف، يعني كل إمام عنده مذهب كذلك في الوقف. مثلا هناك من يقف بالهاء وهناك من يقف يعني على الرسم المصحف، يعني فإذا كانت التاء مرسومة مربوطة نقف بالهاء، إذا كانت التاء مطلوقة نقف بالتاء، مثلا هنا في هذه سورة الروم نقف فطرة لإمامنا نافع، لا نقف فطرة لأن التاء مكتوبة هكذا مطلوقة، نقف بالتاء إذا وقفنا، إذا انقطع النفس ولو أنه ليس موضع وقف. فإنها قد فخمت كمصر وإسرام وفطرة ووقرة، يعني فهذه جاءت فطرة في موضعين طاء يعني في حائل بين الكسر وبين الراء، والصاد كذلك حائل بين الكسرة وبين الراء، والقاف جاء في موضعين في كلمة واحدة في وقرة، في وقرة فقط. أما الخاء فهي في كلمة إخراج، يعني هنا هذه الكلمات الثلاثة حروف الثلاث يعني الصاد والطاء والقاف يعني يمنعون ترقيق الراء إلا الخاء، يعني كل هذه الحروف إذا جاءت يعني في هذه الكلمات لا نرقق الراء، نقرأ إسراء إسراهم، لا نقرأ إسراء إسراء إسراهم فطرات، يعني تمنع ترقيق الراء، ولكن الخاء ولو أنها حرف استعلاء فإنها لا تمنع الترقيق. والخاء جاءت حائلا بين الكسرة وبين الراء في كلمة واحدة وهي إخراج، كيفما تصرفت في القرآن إخراج إخراجهم إخراجهم، يعني لا تمنع الترقيق بل نقرأ إخراج إخراجهم ومحرم عليكم إخراجهم، يعني نقرأ بترقيق الراء، يعني فالخاء مستثناء من بين هذه الحروف أي حروف الاستعلاء التي وقعت حائلا بين الكسرة وبين الراء في القرآن. أما الحروف الأخرى مثلا الغين والضاء يعني لم ترد في القرآن، وكذلك يعني هذه الحروف التي جاءت حائل بين الكسرة وبين الراء يعني لم ترد في القرآن إلا بين الكسرة والراء المفتوحة فقط، لا توجد في القرآن راء مضمومة وقبلها يعني كسرة وبينهما حرف استعلاء صاد أو طاء أو قاف أو خاء، لا توجد الراء، ولذلك نلاحظ أن الإمام ابن بري يعني لم يأتي بمثال للراء المضمومة لأنها لا توجد، لا توجد في القرآن. ف ثم قال: وفخمت في الأعجمي وإرم، وفي التكرر بفتح أو بضم. يعني هنا كذلك هذه الكلمات مستثناة من ترقيق الراء، وقبل مستعل وإن حال ألف، وباب سترة فتح كله عرف. يعني هذه الأبيات أو هذين البيتين يعني سوف يتمم لنا المواضع التي فيها بعض القواعد أو يعني كلمات لا ترقق فيها الراء لإمامنا ورش، ونترك هذين البيتين إلى الدرس المقبل إن شاء الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.